من أسئلة هذه الحلقة يا مستمعي الكرام أسئلة وردت من المستمع ميم ميم من جدة، يسأل عن توزيع الأضحية، ويسأل كذلك عن المبيت بمنى يوم الثالث أو ليلة الثالث عشر، ويسأل عن قطع الأشجار في الحرم، ويسأل عن ضوابط الإحسار. من الأسئلة كذلك في هذه الحلقة بإذنه تعالى سؤال من أم ياسر من الرياض تسأل عن صوم يوم الجمعة مفردا، وعن إغماء أصابها في طواف الوداع ولم تكمل طواف الوداع، وتسأل كذلك عن الصلاة على الغائب. من أسئلة هذه الحلقة أيضا من أم أحمد من الأردن تسأل أنه نزل عليها الدم في طواف الإفاضة، وتسأل كذلك عن أفضل الكتب في الحديث وعن مسألة في تقسيم الإرث. من أسئلة هذه الحلقة أيضا سؤال للمستمع جمال ناصفي من الإسماعيلية من مصر يسأل عن بعض الأسماء، هل هم أنبياء أم من الصالحين، ويسأل كذلك عن والده المتوفى ولم يحج. من أسئلة هذه الحلقة أيضا من المستمع ميم سين من الوجه يسأل عن فضل عشر ذي الحجة وعن الحج بمال الغير وعن أخ له معاق كيف يحج عنه. كذلك من أسئلة هذه الحلقة من المستمع أحمد من تبوك يسأل عن بعض أعمال الحج وعن الصلاة في مقر العمل قصرا حال السفر. من المستمع ألف قاف قاف من الدمام يسأل عن قول الله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، ويسأل عن تسمية قوس قزح بهذا الاسم وعن صيام الست من شوال. هذه رسالة من المستمع ميم ميم من جدة يسأل ويقول ما هي الطريقة الأفضل لتوزيع الأضحية، هل توزع على الفقراء أم ماذا نعمل، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين المبلغ عن الله رسالاته الداعي إلى الحق وإلى صراط مستقيم، وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فإن هذه الشريعة العظيمة التي جاءت بتحقيق مصالح البشر في دنياهم وآخرتهم جاءت ببيان فضل الإنفاق في وجوه البر والإحسان إلى الفقراء والتقرب إلى الله جل وعلا بفرائض العبادات ونوافل الطاعات. ومن نوافل العبادات تقديم الأضاحي وإحسان توزيعها، والسنة في الأضحية أن لا يأكلها المضحي أجمع، وإنما يتناول منها ويتصدق ويهدي، فإذا أكل الثلث وأهدى ثلثا وتصدق بثلث فحسن وجميل، وإذا ذبح الأضحية لنفسه وأكلها لا يكون أجره كمن تلمس حاجات الفقراء وواسى من لم يضحي من الضعفاء. والأولى بالمضحي أن يحسن اختيار الأضحية وأن يتجنب ما فيها عيب، فلا تجزئ في الأضحية العورة البين عورها، ولا مكسورة القرن، ولا مقطوعة الإذن، ولا الهزيلة التي لا تتبع السرح لهزالها، ولا العرجاء البينة العرج. وكلما كانت الأضحية أكمل أوصافا وأحسن شكلا كلما كان ذلك أحب إلى الله جل وعلا. والصحيح أنها مشروعة عن الحي والميت، وأصل الأضحية عن الحي، وقد ضحى نبي الله صلى الله عليه وسلم عن نفسه وعن آله وعن من لا يضحي من أمته. واختلف العلماء في وجوبها، قيل بوجوبها والراجح عدم الوجوب، ووقتها بعد صلاة العيد في المدن وبعد مضي وقتها في البراري والأرياف التي لا يصلى فيها عيد، وأخشى أن لا يكون في الأساس السؤال عن متى تبدأ ومتى تنتهي، ف فهي في الأيام الثلاثة، قيل بأنها يوم العيد وفي يومين بعده، والصحيح أنها في يوم العيد وبقية أيام التشريق، والله المستعان. أحسن الله إليكم. يقول المستمع أيضا: خرجنا من منى يوم 12 عصرا بعد رمي الجمار، وقد اضطررنا للوقوف في الزحام إلى ما بعد المغرب، هل يلزمنا المبيت تلك الليلة مع العلم أننا لم نبت؟ لا يلزمكم، لأن من تهيأ للخروج من منى واستعد لذلك فحال بينه وبين الخروج تأخر وصيلة النقل، أو ركب وصيلة النقل ولكن الزحام حال بينه وبين الخروج من منى، فلا حرج عليه، يستمر في خروجه، وإذا وصلته وسيلة نقله وكان تهيئ للخروج ركبها وخرج ولو كان ذلك ليلا. الحمد لله. يقول: إذا وطئ المحرم بسيارته إحدى الأشجار أو الحشائش أو الحيوانات فهل عليه شيء؟ لا يتعمد وطأ شيء من ذلك، وإذا داست وسيلة نقله شيء من هذه الأشياء فما كان من حيوان ففيه الفدية، وما كان من أشجار وحشائش فلا شيء فيه إذا لم يتعمد ولا إثم عليه، أما الحيوان ففيه الفدية على وفق ما بينته السنة وعمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما هي ضوابط الإحسار الذي يعذر به الحاج عن إكمال الحج ويفسخ إحرامه؟ إذا حيل بينه وبين أداء الحج، كما حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين وصوله إلى مكة عام الحديبية، وإذا حيل بين المرء وبين الحج وكان بإمكانه أن يتحلل بعمره لم يرفض إحرامه بل تحلل بعمره، أما إذا حيل بينه وبين الحج وبين العمرة فإنه يتحلل ولا شيء عليه. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم ياسر من الرياض تسأل وتقول: هل يصح صوم يوم الجمعة مفردا تطوعا من باب إدراك فضيلته لأن فيه ساعة استجابة والصائم دعاؤه مستجاب؟ لا يجوز ذلك، فالفضائل لا تعرف إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، والذي ثبت عنه النهي عن صلاة عن صيام يوم الجمعة إلا لمن عزم أن يصوم يوما بعده أو من كان صام يوما قبله، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم إحدى نسائه وقد دخل عليها فوجدها صائمة يوم الجمعة فقال لها: أتصمت بالأمس؟ قالت: لا. قال: أتريدين أن تصومي غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. أحسن الله إليكم. تقول: تعرضت في أحد الأعوام في طواف الوداع إلى إغماء شديد فحملني أخي وزوجي خارج الحرم، ولم نتمكن جميعا من إكمال الشوط الأخير الذي وقعت فيه، وقد مضى على حجنا أكثر من 3 سنوات، فماذا علينا جميعا الآن؟ في طواف الإفاضة؟ في طواف الوداع تقول: إن شاء الله لا شيء عليكم. الحمد لله. الخلاف القوي فيما يترتب على طواف الوداع، فما دام تم طواف الأكثر فإن شاء الله لا شيء عليكم. الحمد لله. تسأل أيضا أختنا وتقول: هل الصلاة على الغائب مشروعة دائما؟ فلو مات لنا قريب لم نحضر جنازته نصلي عليه في بيتنا صلاة الغائب، أم أن لصلاة الغائب شروطا معينة تحصل بها جزاكم الله خيرا؟ الصلاة على الغائب مما اختلف فيه العلماء، والراجح والله أعلم عدم مناسبة الصلاة على الغائب، إلا إذا علم أنه لم يصل عليه، مات في بلاد من لا يصلون فلم يصلوا عليه وكان مسلما، وما سوى ذلك فالراجح من كلام أهل العلم عدم مناسبة الصلاة على الغائب. المسألة خلاف في مذهب أحمد وغيره، ولكن متقرر والمعلوم أن من الصحابة من مات رضي الله عنهم في غير المدينة ولم يعلم أن النبي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى على غائب سوى صلاته على أصحمة ملك الحبشة، فإنه صلى الله عليه وسلم أعلم أصحابه أنه مات، بلغه الخبر من الله جل وعلا، فخرج بأصحابه وصلى بهم خارج المدينة صلاة الجنازة، ولم يعلم أنه صلى على أحد بعده، ولا أن أحدا من خلفائه الراشدين صلى على غائب، كما لم يعلم ذلك عن من بعدهم من الصحابة. فالراجح والله أعلم عدم مشروعية صلاة الجنازة على الغائب، لكن إذا صلي لا يقال إن ذلك منكر ويشنع على من فعل، فمن مات على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وكان مواليا لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج أن يصلى عليه صلاة غائب، وإن كان الأفضل عدم ذلك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة أم أحمد مقيمة وهي من أهل الأردن، تقول: حججت منذ عامين وطفت بالبيت طواف الوداع وطواف الإفاضة معا، وفي الشوط الثالث تبينت نزول دم الحيض فأكملت الطواف حياء مني وحتى لا أحرج رفقتي، ثم سعيت سعي الحج وخرجت، وبعد أن وصلت إلى مسكني تحققت أن ما نزل دم حيض، فماذا علي الآن مع العلم أني أسكن في المملكة ولكني بعيدة عن مكة ويصعب علي الرجوع لأداء الطواف مرة أخرى، فهل يكفي دم أدفعه للفقراء عن طواف الإفاضة أم ماذا أعمل جزاكم الله خيرا؟ إن قدرت على العودة وإعادة الطواف ثم السعي تعودين محرمة تؤدين عمرة ثم تؤدين طواف الإفاضة الذي فعلتيه على غير طهر فهذا أحوط وأولى، وإن لم تفعلي فأرجو أن يكفي عنك ذبح ذبيحة تقسم على فقراء مكة. أحسن الله إليكم. تسأل وتقول: ما هي أفضل الكتب في الحديث كي أستفيد منها؟ فأنا أحب قراءة الأحاديث وأقوم بقراءة شروحها، ولكني أفاجأ أحيانا أن الحديث ضعيف أو موضوع، فما هي الكتب التي أستفيد منها وليست مشتملة على أحاديث ضعيفة؟ أصح ما كتب من الحديث مجموعا صحيح البخاري وصحيح مسلم، فإن كتابي هذين الإمامين قد اتفق علماء الحديث أنهما أصح ما دون من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قرأت في صحيح البخاري أو صحيح مسلم فإن ما تقرأينه ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي شروحهما ما يشفي الغليل والله أعلم. أحسن الله إليكم. تقول في آخر أسئلتها أيضا: توفي عمي عن أخوين غير شقيقين، وعن بنتين، وعن أختين غير شقيقتين، وعن ابن أخ شقيق، هل يرثون جميعا أم كيف يكون نصيب كل واحد منهم؟ المال لأولاد المتوفى لابنيه وابنتيه ولا شيء لمن سواهما، ما دام لا أم له ولا أب ولا زوجة فالمال لأولاده فقط. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها المستمع جمال ناصفي من مصر العربية من الإسماعيلية، يقول: أرجو تبيين عقيدة المسلم تجاه الأشخاص التالية أسماؤهم، هل هم أنبياء أم ماذا يجب علينا تجاههم؟ الخضر صاحب موسى عليه السلام، ولقمان الحكيم، وعزير، وطالوت، وجالوت. الخضر عبد صالح وليس نبيا، وعزير من أنبياء بني إسرائيل، وطالوت الملك الذي بعثه الله جل وعلا لبني إسرائيل، ولقمان حكيم وليس من الأنبياء وهو من عباد الله الصالحين. أحسن الله إليكم. يقول: توفي والدي ولم يحج، فهل نحج عنه حجه بدون عمره مع العلم أنه لم يستطع الحج، وماذا نعمل له من الأعمال التي يصله ثوابها؟ الأولى أن تحجوا عنه وأن تعتمروا، فإن امرأة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم منصرفه من مزدلفة فقالت له عليه السلام ومعه الفضل رضيفا له على ناقته: إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع الركوب ولا الظعن، أفأحج عنه؟ فقال لها عليه الصلاة والسلام: نعم. اللهم صل وسلم. فأذن لها أن تحج عن أبيها، فإذا حججتم عنه عن أبيكم واعتمرتم فقد أحسنتم، والأعمال التي تنفعه الدعاء له والصدقة عنه وصلة قرابته الذين إنما يوصلون به كل ذلك، وصلة من كان يحبه من أصدقائه. نعم. يقول: أرى بعض الناس في الأضحية يضحي في منزله بأربع أو خمس أضاحي، فهل هذا جائز مع أن فيه إسراف وهناك من المحتاجين أكثر منه، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يضحي إلا باثنتين، فهل هذا جائز وربما استدان بعضهم للأضحية؟ أما الذي يستدين يذبح عددا من الأضاحي فهذا نوع من الإسراف، أما الاستدانة لأضحية واحدة فحسن، فإن هذه سنة، والاهتمام بها والعناية بالاستمرار عليها استمرار على السنة، وبعض أهل العلم قال بوجوبها. الله أكبر. وأما أن يذبح الإنسان عددا من الأضاحي فإن كان يذبحها ليوزع لحومها على من لم يضحي من الفقراء والمساكين فبر وإحسان وبذل في وجوه البر، وإن كان يذبحها ليأكل لحمها ويسمي هذه أضحية فالبذل بذل هذه النفقات أولى من ذبحها. أحسن الله إليكم. هذا المستمع ميم سين من الوجه يسأل ويقول: حدثونا عن فضل العشر الأول من ذي الحجة، ماذا يجب على المسلم تجاه هذه الأيام المباركة جزاكم الله خيرا؟ العشر الأوائل من شهر ذي الحجة من أفضل أيام السنة، هي أفضل أيام الحج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح أحب إلى الله منه في هذه العشر. فقال له قائل: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، يعني الذي يخرج مجاهدا فيقتل في سبيل الله، وما سوى ذلك فإحسان العمل في هذه العشر، عشر ذي الحجة، أفضل. كيف ويوم عرفة صيامه يكفر السنة الماضية والسنة القادمة، كما ثبت ذلك عن نبي الله صلى الله عليه وسلم. وهذه العشر هي عشر ذي الحجة، وفيها يوم عرفة، وفي تمامها يوم الحج الأكبر يوم النحر، والاهتمام بها والإكثار من الذكر فيها من كريم العمل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: حججت قبل أعوام من غير مالي، حيث دفعت تكاليف الحج أو دفعت تكاليف الحج عني كاملة من قبل أحد الإخوة، فهل حجي صحيح وهل أعيده مع العلم أني غني والحمد لله؟ لا حرج، ومن أدى الحج غير منتقص منه شيء فهو حج، ويبتغي به وجه الله فهو حج صحيح، وإن كانت نفقة الحج من غير الحاج، وإن حج محمولا منفقا عليه مهيئة له الأسباب وهو يبتغي بعمله وجه الله فإن الله لا يضيع أجر من أحسن عملا. أحسن الله إليكم. يقول: عندي أحد إخواني مصاب بمرض الإعاقة الكاملة فلا يتحرك إلا رأسه، وهو عندي منذ أكثر من 20 سنة، ولكنه لم يحج ولم أقم بدفع مبلغ للحج عنه، فماذا علينا مع العلم أنه لا يملك أي شيء جزاكم الله خيرا؟ إن كان بلغ التخليف سن الاحتلام قادرا على المشي والسير والسفر مالكا في ذلك الوقت ما ينفقه على نفسه في الحج فقد استقر وجوب الحج عليه، وإن كان منذ بلوغه لا قدرة له على السير والمشي ولا مال له فلا يجب عليه شيء، فإن الله جل وعلا لما قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فبين أن الواجب إنما هو على المستطيع، وإن حججتم عنه وهو بهذه الحالة أجزأ الحج عنه ونفعه ذلك إن شاء الله. أحسن الله إليكم. من تبوك هذا المستمع أحمد يسأل سؤالا طويلا مفاده يقول: سافرت من تبوك إلى مكة المكرمة لعمل رسمي حيث حتم علي العمل الدخول إلى مكة دون إحرام، ورجعت إلى جدة حتى السابع من ذي الحجة، ثم انتقلت مع كافة الموظفين إلى مكة، وفي اليوم الثامن اتضح لي أنه لا مانع من أداء الحج فأحرمت، ثم أتيت بعمرة وتحللت منها، ثم أحرمت بالحج وأكملت مناسك الحج، ولم أطف طواف الإفاضة إلا في الخامس من محرم عندما سلمت جميع مهمة العملية، وغادرت مع العلم أنني في الفترة من الخامس عشر من ذي الحجة إلى الخامس من محرم كنت في جدة في مقر العمل الآخر. سؤالي: ما حكم حجي وعمرتي والحالة ما ذكر جزاكم الله خيرا؟ إن كان إحرامك للعمرة حاصلا وأنت في جدة فهو إحرام صحيح، لأنك لما لم تحرم من الميقات لا تعلم هل يؤذن لك أو لا. أما إن كنت أحرمت للعمرة من مكة فقد أحرمت للعمرة من الحرم، ففات عليك الجمع بين الحل والحرم للإحرام للعمرة وعليك الفدية، وإحرامك للحج صحيح، وتأخيرك لطواف الإفاضة ليس بمحرم، وإن كان يكره عند كثير من أهل العلم تأخيره عن أيام الحج أو تأخيره على الأقل عن شهر ذي الحجة، لكن لا يترتب عليك فدية بما حصل. أحسن الله إليكم. يقول: كنت خلال الفترة المذكورة أصلي مع زملائي في مقر العمل قصرا لعدم وجود مسجد قريب من مقر العمل، ولما انتقلنا إلى جدة كذلك كنا نصلي الرباعية قصرا حتى تمكننا من العودة إلى بلادنا، فما حكم عملنا هذا؟ إن كنتم تعلمون مدة إقامتكم وأنها أكثر من 4 أيام متيقنة فقد أخطأتم في قصركم وجمعكم، وإن كنتم لا تعلمون متى تعودون لأن ذلك علمه عند رؤسائكم فلا حرج عليكم، ومع ذلك لا أقول تقتقون ما فعلتم ولو كنتم عالمين، ولكني أقول لا تعودوا لمثل ذلك، فإذا علمتم أن إقامتكم المتيقنة تزيد عن 4 أيام فأتموا ولا تجمعوا، وهذا هو الذي عليه الفتوى أيضا لدى جهات الفتوى في رئاسة الإفتاء، فهم أيضا يفتون أن من عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام عليه أن يتم الصلاة وأن لا يقصر. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة فيما يبدو من أسئلتها ألف قاف قاف الدمام تسأل وتقول: أقرأ قول الله تعالى: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي، ما معنى هذه الآية وكيف يكدح الإنسان إلى ربه؟ أنك عامل عملا في دنياك وأنت في مسيرك إلى الآخرة، فستلاقي هذا العمل يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فما عمله الإنسان من خير أو شر سيلقاه يوم القيامة، من أحسن أحسن لنفسه، ومن أساء يقول ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ نسأل الله العافية وحسن العمل. اللهم أمين. تسأل أيضا وتقول: هل يجوز تسمية قوس قزح بهذا الاسم؟ قوس قزح هو ذاك الذي يشبه السيف عند نزول المطر وحصول شعاع الشمس، أشبه بالقوس الأخضر، هذا ذاك هو قوس قزح. وتسمية به لإنسان ما لا تحريم في ذلك. أحسن الله إليكم. تقول: هل يلزم في صيام الست من شوال أن تكون متتابعة، وهل يلزم أن تكون بعد العيد مباشرة؟ لا يلزم أن تكون الست متتابعة ولا أن تكون تالية ليوم العيد، الأفضل هو التتابع، لأن المبادرة لأداء الأعمال الصالحة مما ورد به الأمر من سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، لكن لو لم يتابع فلا حرج. أحسن الله إليكم وشكر لكم.